قال الواحدي: والظاهر يشهد أن لهذا القول، لأن الصورة كلها خطاب للمشركين وتهديد لهم، والمعنى أيضا يشهد لهذا، وأن الكفار لم يؤدوا حق النعيم عليهم حيث أشركوا وعبدوا غير الله عز وجل، فاستحقوا أن يسألوا عما أن أنعم به، أي عليهم توبيخا لهم، هل قاموا بالواجب فيه أن ضيعوا حق النعمة ثم يعذبون على ترك الشكر بتوحيد المنعم. الشكر هنا توحيد المنعم. قال: وهذا معنى قول مقاتل وقول الحسن، قال: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار. ماذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله؟ يقول: ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة ولا في أدلة العقل ما يقتضي اختصاص خطاب الكفار. عايز أقول لا، بيرد على من قال ذلك، بل ظاهر القرآن وصريح السنة والاعتبار يدل على عموم الخطاب، بل لكل من اتصف بالهاء التكاثر، بإلهاء التكاثر له. واضح؟ فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك، الأمر موجه للناس كله، مسلمهم وكافرهم. يعني ألهاكم التكاثر، يعني للجميع يا إخواني. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة هذه السورة ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. يعني واضح إخواني، حديث هو في صحيح مسلم أيها الإخوة الكرام، إلا فهو في صحيح، في صحيح مسلم، يعني واضح، واضح هو في في صحيح مسلم أيها الإخوة الكرام، يعني واضح في صحيح مسلم. قل: مالي مالي، يعني واضح، واضح إخواني، هو في صحيح مسلم، واضح إخواني، هو في صحيح يعني مالي مالي، وهل لك من مالك، وهل لك من مالك، وهل لك، وهل لك من مالك. طب حديث سيدنا عبد الله ابن الشخير أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ إلهاكم التكاثر، قال يقول قال إخواني قال يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. في حاجة تانية، خزن زي ما انت عايز، وهدست زي ما انت براحتك، ماشي، وعين وعين عشان ترضي مين؟ يعني ترضي شهوتك، يعني ده في الغالب الأعم، وليس يعني انا مش بقول كلام اسقط على حد معين، ولكن كلام عام. فيا اخي الكريم، هل لك من مالك الا ما تصدقت فامضيت؟ يا اخي الكريم، او اكلت فافنيت، او لبست فابليت. يا اخواني، وده كلام الإمام ابن قيم الجوزية، إن اللفظ عام لكم التكاثر وليس خاصا بالكفار، وقال ذلك قد يكون مسلما، وقائل ذلك قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، ويدل عليه الأحاديث التي تقدمت، وسؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفهمهم العموم، حتى قالوا: وأي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان، واضح؟ وإنما هما الأسودان. فلو كان الخطاب مختصا بالكفار لبين لهم ذلك وقال ما لكم ولها إنما هي للكفار. فالصحابة رضوان الله عليهم فهموا التعميم، الصحابة رضوان الله عليهم إخواني الكرام فهموا التعميم. والأحاديث صريحة في التعميم، والذي أنزل عليه القرآن أقرهم على فهم العموم. وأما حديث أبي بكر الذي احتج به أرباب هذا القول، حديث لا يصح، حديث سيدنا أبي بكر يعني واضح الذي احتج به يعني احتج به هؤلاء القوم يعني واضح حديث غير صحيح. والحديث الصحيح في تلك القصة يشهد ببطلانه ونحن نسوقه بلفظه. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما، واضح هذه الساعة، قال الجوع، قال إخواني قال الجوع، قال إخواني الإيه الجوع، قال الجوع يا رسول الله، قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما يعني قوما. فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته امرأته قالت امرأته قالت مرحبا وأهلا. فقال رسول الله وأين فلان؟ قال ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلا من هذا. وأخذ المدية وإخوان السكين الشفراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. ولما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، يعني أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. كلام واضح إخواني الكرام. فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب ألهاكم التكاثر، وأنه غير مختص بالكفار. وأيضا إخواني الكرام الواقع يشهد بذلك بعدم اختصاصه بالكفار، وأن الإلهاء بالتكاثر واقع من المسلمين كثيرا، بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر يعني عما أنذر به إخوان الكرام عن التفكر في النهايات والعواقب والمآلات، يعني وأن العمر سينتهي وينقضي وكل شيء سينتهي إخوان الكرام. فدائما فكر في العواقب، جنة أو نار، خلود دائم إخوان الكرام، يعني انتهت يعني النفس واحد في الجنة يساوي الدنيا وما فيها، يعني الدنيا كلها، الدنيا بحالة اللي احنا فيها جيش رملة يعني أو ذرة رملة من رمال جبال الدنيا وصحاريها، انت متخيل شيء حتى لا يرى ولا أكبر مكبر يعني. وختام القرآن أيها الإخوة الكرام عام لمن بلغه، وإن كان أول من دخل فيه المعاصرون يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متناول لمن بعدهم، وهذا معلوم بضرورة الدين، كلام أولي يعني لا يحتاج إلى تدليل حتى. وإن نزع فيه من لا يعتد بقوله من المتأخرين فنحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ونظائره كما دخل تحته الصحابة يعني بالضرورة المعلومة من الدين يعني المعلوم من الدين بالضرورة لا يحتاج إلى استدلال وإلى نظر يعلمه الجاهل والعالم متساويون في معرفته وقوله تعالى ألهاكم التكاثر وقوله تعالى ألهاكم التكاثر إخواني وقوله تعالى ألهاكم التكاثر خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف مسلم أو كافر وهو الإلهاء والتكاثر بيقصد الإلهاء والتكاثر عما أنذر به يعني كما يقول فذرهم في غمرة في غمرتهم بل هم في غمرة قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون مغمورون في الشهوات والدنيا والمعاصي عما أنذروا به لا يسمعوا ولا يروا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فيعني وهم في الإلهاء والتكاثر درجات لا يحصيها إلا الله فإن قيل فالمؤمنون لم يلهيهم التكاثر ولهذا لم يدخلوا في الوعيد المذكور لمن ألهاه ماذا قال الإمام في تعليقه على هذا القول قيل هذا هو الذي أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفار لأنه لم يمكنه حمله على العموم ولو أن الكفار أحق بالوعيد فخصوه بهم وجواب هذا أن الخطاب للإنسان من حيث هو إنسان على طريقة القرآن في تناول الذم له من حيث هو إنسان من حيث هو إنسان كقوله تعالى وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان قطورا إن الإنسان لربه لكنود وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قوله جل وعلا إن الإنسان لكفور تقول للنوع الإنساني لا تكلم عن مسلم أو كافر أو كذا أو كذا ونظائره كثيرة فالإنسان إخواني الكرام من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل الصالح عشان إحنا لازم نهتم يا إخواني بالإخلاق الإنسانية يعني المعادن يعني الناس معادن كالذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام يعني واضح ده معدن يعني كريم شجاع واضح واضح بخيل حريص يعني شحيح يعني الشرط بقى يعني فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل الصالح وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك ويعطيه يعني واضح هو الذي يكمله بذلك ويعطيه يا وليس له ذلك من نفسه بل ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم والظلم المضاد للعدل وكل علم وعدل وخير فيه فمن ربه لا من نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنب جناحان نعمة وذنب فليس منه إلا النعم وليس منا إلا الجنايات ليس هناك شيء ثالث يا إخواني ودي يستنتج منها أو يستنبط منها إيه يا إخواني قواعد العبودية الاثنين كمال الحب ومنتهى أبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي كمال الذل ومنتهى فالهاء فإلهاء التكاثر طبيعة العبد وسجيته التي هي من نفسه ولا خروج له عن ذلك إلا بتزكية الله له إلا بتزكية الله له وجعله مريدا للآخرة مؤثرا لها على التكاثر بالدنيا فإن أعطاه ذلك